الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله أجمل ما أظهرتم وأولى ما ادخرتم. أيها المؤمنون، إن هذا الدين العظيم لما وقر في القلوب أخرج لنا أناساً حارت العقول في سيرهم وتعجبت من أخبارهم، حتى أوشكت أن تصافحهم الملائكة في الطرقات. أعزهم الله بهذا الدين وأعز هذا الدين بهم، فمن حقهم علينا أن نعرف الناس بفضلهم وأن نأخذ العبر والدروس من أخبارهم وسيرهم. قال ابن عيينة: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وقال محمد بن يونس: ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين. أيها المؤمنون، ألا وإن من أوائل من أعزهم الله بهذا الدين وأعز هذا الدين بهم أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالرضوان والنعيم شهيد المحراب عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي، الذي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع كعب بن لؤي. كان عمر أيها المؤمنون مضرب الأمثال، طارت بسيرته الركبان وعجزت أن تلد مثله أمهات الولدان. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل الذي ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بثلاث عشرة سنة. كان رجلاً طويلاً جسيماً أبيض شديد حمرة العينين، نشأ في باديته يرعى الإبل لوالده ويحتطب عليها. هذا ميلاده الأول. أما ميلاده الثاني وهو دخوله الإسلام، فإن للمرء ميلادين: الأول حين تلده أمه، والثاني حين يشرح الله صدره لهذا الدين. أما ما سوى ذلك فهم أموات غير أحياء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: فكان أحبهما إليه عمر. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة خاصة لعمر فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فأسلم رضي الله عنه. وأما سبب إسلامه فقيل إن عمر قد كان يعذب بعض المسلمين قبل أن يسلم، ثم لما رأى هجرتهم تعاطف معهم. فقد روي أنه مر على ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة وهي تتجهز للرحيل، فسألها فأخبرته الخبر، فقال عمر: صحبكم الله. وحين عاد زوجها أخبرته ورجت إسلامه، فرد عليها آيسا منه وقال: لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. وجاءه رجل فقال: يا عمر، إن أختك وزوجها قد ترك دينك. فذهب غاضباً فدخل عليها وهما يقرآن سورة طه قد كتبت في رقعة، فدخل على أخته فضربها فدمي وجهها، فرق لها عمر حين ذلك. ثم قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم. فقالت أخته: قم فاغتسل. فاغتسل فقرأ سورة طه: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى أن بلغ قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. حينها جثى عمر على ركبتيه وقال دلوني على محمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ومعه بعض الصحابة، فقدم عليهم عمر فخاف من في الدار، فقام حمزة رضي الله عنه وقال إن جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأخذ بمجامع ثيابه وحمائل سيفه، ثم هزه هزة شديدة وقال صلى الله عليه وسلم: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل بك من النكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر، اللهم أعز الإسلام بعمر. فقال عمر رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. ومن شجاعته رضي الله عنه في ساعة إسلامه تلك قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ إن متنا وإن حيينا. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر: ففيما الاختفاء؟ أخرج يا رسول الله. فخرج المسلمون في صفين، عمر على صف وحمزة على صف، فلما رأتهم قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق. وكان إسلامه رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا في عزة منذ أسلم عمر. وقال ابن عباس: أول من جهر بالإسلام عمر. وأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أدع مجلسا جلست في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة، فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثار المشركون حين سمعوا منه ذلك، فجعلوا يضربونه ويضربهم، فلما تكاثروا عليه خلصه العاص بن وائل السهمي. وأما الأحاديث النبوية في فضائله فكثيرة جدا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ذهب أعجبني حسنه فظننت أنه لي، فقيل هذا لعمر بن الخطاب. قال صلى الله عليه وسلم: وما منعني أن أدخله إلا ما أعرف من غيرتك يا أبا حفص. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وجعل الله الحق على لسان عمر وقلبه حتى نزل القرآن موافقا لرأي عمر أربع مرات. وعندما ولي الخلافة رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة للخليفة الصالح في شجاعته وفي عبادته وفي خوفه من ربه وفي تواضعه وفي زهده وفي عدله وفي رعايته لرعيته. فقد فتحت في عهده العراق وبلاد فارس والشام ومصر وكثير من البلاد، حتى جيء بتاج كسرى فوضع بين يديه فألبسه سراقة بن مالك رضي الله عنه. أيها المؤمنون، كان عمر رجلا مهيبا يخافه الناس، ومعه درة يؤدب بها المعتدين، حتى قال أحدهم: لدرة عمر أهيب من سيفكم. وأما عبادته فكان رضي الله عنه كثير الصلاة في جوف الليل، كان كثير البكاء من خشية الله، حتى كان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وربما قرأ عمر الآية فسقط شهرًا يزوره الناس في البيت وما به من مرض إلا تأثرًا بما قرأ. تزوج عثمان بن العاص امرأةً من نساء عمر بعد وفاته، وقال: والله ما نكحتها رغبةً في مال ولا ولد، ولكن أحببت أن تخبرني عن ليل عمر رضي الله عنه وكيف صلاته. فقالت: كان عمر بعدما يصلي العشاء يأمرنا أن نضع عنده توراً من ماء، فيقوم فيصلي ثم يدخل يده فيه فيمسح به وجهه ويذكر الله، ثم يقوم فيصلي، وهكذا ليل عمر. كان من شدة خوفه من الحساب يقول رضي الله عنه، وهو عمر بن الخطاب وثاني الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة، يقول رضي الله عنه: ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أك شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. وأما زهده فقد روى الإمام أحمد عن أنس قال: كان بين كتفي عمر ثلاث رقاع، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع، فرق المنبر مرة فقرقر بطنه فقال: قرقر أو لا تقرقر، فوالله لا تشبع حتى يشبع جوع المسلمين. وكان يقول: قوت أهلي كرجل من المسلمين ليس بأغناهم ولا أفقرهم، أنا رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم. وسقاه غلامه لبنا من غير ناقته فأنكره وقال: ويحك، من أين هذا اللبن؟ فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، ناقتك انفلت عليها ولدها فشرب لبنها، فحلبت لك من ناقة من مال الله. فقال عمر: ويحك، سقيتني نارا. اللهم ارض عن عمر وعن سائر صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قولوا ما تسمعون وأستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، إخوة الإسلام، كان عمر رضي الله عنه مضرب المثل في العدل. اشتكى إليه غلام قبطي ضد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد كان قد وضعه عمر والياً على مصر، فأخذ للغلام حقه وقال كلمته المشهورة: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ ووضع على كل ناحية أميراً، ثم خطب فقال: ألا والله ما أرسل إليكم عمالي ليضربوكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده لأقتصن له منه. ولما أتاه المرزبان رسول ملك الروم زائرا له ومهديا، بحثه فوجده نائماً تحت ظل شجرة متوسِّداً عليه، فقال: عدلت فأمنت فنمت. وأما تواضعه فشيء عجيب. لما فتح المسلمون مدينة الأهواز إحدى مدن الفرس، قبضوا على ملكهم يقال له الهرمزان، وبعثوا به إلى عمر. فلما قربوا من المدينة ألبسوا الهرمزان لباسه المعتاد المشتمل على الثياب الفاخرة والجواهر الكثيرة، ليراه الناس على هيئته، ثم توجهوا به إلى بيت عمر فلم يجدوه، فأخبرهم الصبيان أنه نائم في المسجد، فذهب الوفد إلى المسجد فدخلوا عليه فوجدوه نائما قد توسد برنسه والدرة بين يديه. فقال الهرمزان حينها: أين عمر؟ فقالوا: هو ذا. فقال: أين حرسه؟ أين حجابه؟ قالوا: ليس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا ديوان. فقال: ينبغي أن يكون هذا نبيا. فقالوا: لا، بل يعمل بعمل الأنبياء. قال علي رضي الله عنه: رأيت عمر مرة يجري، فقلت: يا أمير المؤمنين، إلى أين تذهب؟ فقال: بعير ند من إبل الصدقة فأتبعه. فقال علي رضي الله عنه: لقد أذللت الخلفاء بعدك. فقال عمر رضي الله عنه: لا تلمني يا أبا الحسن، فوالذي بعث محمدًا بالنبوة لو أن ناقةً سقطت في شاطئ الفرات لخشيت أن أؤاخذ بها يوم القيامة. قال: لا تلمني يا أبا الحسن، فوالذي بعث محمدًا بالنبوة لو أن ناقةً سقطت في شاطئ الفرات لخشيت أن أؤاخذ بها يوم القيامة. ولما فتحت إحدى المدن ذهب عمر ليستلم مفاتيحها، وكان يتناوب الركوب على ناقته هو وغلامه. فلما اقترب من المدينة نزل عمر لنوبة غلامه، فمروا بمخاضة ماء وطين، فنزع عمر خفيه ووضعهما على عاتقيه وأخذ بزمام ناقته يسوقها والطين يلطخه، ووجهاء المدينة ينظرون. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ إن أهل البلد قد استشرفوك. فقال عمر رضي الله عنه: لو قال هذا غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كان رضي الله عنه شديد الحرص على أمور رعيته، وكان يخرج في الليل يتفقد أحوالهم. وفي عام الرمادة أصاب الناس ضنك عيش، فتوجه عمر مع غلام له اسمه أسلم إلى قريب من المدينة لإطعام 20 بيتًا كان عمر يطبخ لهم بنفسه حتى شبعوا. قال غلامه أسلم: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى الحرة فرأينا نارًا، فقال عمر: يا أسلم، إني لأرى هاهنا ركبًا قصر بهم الليل والبرد، فانطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا، فإذا بامرأة معها صبيان صغار وقدور منصوبة على نار وصبيانها يبكون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار. فقالت: وعليك السلام. فقال: أدنوا. قالت: أدنوا بخير. فدنا وقال: ما لكم؟ قالت المرأة: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: فأي شيء في هذه القدور؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا. قال: فأي شيء في هذه القدور؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. قال عمر رضي الله عنه: رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. قال أسلم: فأقبل عمر علي فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم فقال: احمله علي. فقلت: أنا أحمله عنك. فقال: أنت تحمل وزري عني يوم القيامة، لا أم لك. فحملته عليه فانطلق، وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول للمرأة ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل عمر ينفخ تحت القدر والدخان يخرج من بين لحيته، وكان رضي الله عنه كثيف اللحية حتى استوى، فأتته بصحفة فأفرغها فيها ثم جعل يقول لها أطعميهم وأنا أطبخ لهم، فلم يزل حتى شبعوا وترك عندها زيادة من ذلك، وقام وقمت معه، فجعلت المرأة تقول جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذه الخلافة من عمر وما تدري أنه عمر. فقال عمر رضي الله عنه قولي خيرا، ثم تنحى عنها ناحية ثم استقبلها. قال الغلام فجلس فقلت له لك شأن غير هذا؟ قال فلا يكلمني عمر حتى رأيت الصبية يلعبون ثم ناموا وهدوا. فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت. وأما وفاته رضي الله عنه فكانت على يد غلام مجوسي طعنه بسكين أو خنجر قدسه في السم أياما. رحم الله أبا حفص عمر وغفر له ورضي عنه وجمعنا به في جناته جنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.